باب صفات الحروف. صفات أحرف الهجاء 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر: جهر ورخو واستفال وانفتاح، لصمات واعرف ضدها بالاتضاح، مهموسها فحثه شخص سكت، أما شديدها أجد قط بكت، وبين شدة وبين الرخو وسط، فيل عمر وعلوها قذ خص ضغط، صاد وضاد طا وظاء إطباق، وفر من لب هي الإذلاق، وللصفير الصاد سين مهملة، زاي وأما قطب جد قلقلة، واللين واو ثم ياء عورفا، واللام والراء بانحراف موصفا، وكرر الراء وفش الشينا، واستطل الضاد تحز يقينا.